وأرقص. أقر وأعترف، أقر وأعترف أني في محاولتي لتوضيح أسباب انفصالي قد كشفت ستر إنسان. أقر وأعترف أني لكي أبرر ما أنا مقدمة عليه وأبني تعاطفاً مع موقفي انتهكت حرمة الآخر. هو الحريص حرصاً مضنياً على خصوصيته، على حرمته. هو الذي لا يسمح بالاقتراب، لا يقيم علاقة وثيقة مع مخلوق مهما كان، يظهر للآخرين بقدر ما يريد فحسب، صدقاً كان أم تضليلاً. تمسك بها كالجحيم عندما بادرت بالرغبة في الانفصال. كانت حواراتهما في البداية لا تخرج كثيراً عنهما، ضغط، تمسك، أغلق أمامها بدهاء يحسد عليه جميع السبل التي تمكنها من تركه. هذا الضغط الشديد الذي مورس عليها لسنوات طويلة هو ما يغفر لها أنها لم تجد بداً دون قصد أو تدبير من كشف ستره، كشف عيوبه التي يداريها، نقاط ضعفه، أنانيته، افتقاده للقدرة على حب الآخر، أي آخر. الآن بعد أن بعدت تلك الفترة تتمنى لو أنها كانت أقوى ولم تفعل، فله كل الحق في أن يحيط نفسه بسياج من الفولاذ. هي الوحيدة التي اخترقته بحكم سنين العشرة الطويلة. كان من النبل ألا تستغل معرفتها الوثيقة بنقاط ضعفه. تتمنى لو أنها لم تزد على لم أعد أحبه، لم أعد أرغب في الحياة معه. ولكن في مجتمع يرى الحب رفاهية ننساق لتقديم المبرر تلو الآخر حتى يقتنع. ويا ليتها من ساقت. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.